الله الرحمن الرحيم. والتحقيق أن الإصرارين يتفقان في نصف ويختلفان في أخرى. كان البحث في المسألة الثامنة حول عدم مقدورية بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا العجز عن بعض أطراف العلم الإجمالي هل يوجد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أم لا؟ السيد الشهيد بحث هذه المسألة في مرحلتين. المرحلة الأولى حول العجز العقلي، وقلنا مقصود العجز العقلي أعم من العجز العقلي اللي فسرناه في الدرس السابق وبين العجز العادي، يعني أعم من الامتناع العقلي ومن العجز العادي، وهو يكون الفعل على خلاف مقتضى طبيعة وجود الإنسان. وفي هذه المرحلة المشهور قالوا أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، لأن الركن الأول من أركان المنجزية وهو العلم بالقدر الجامع ينتفي. وقاسوا هذا البحث ببحث الإصرار إلى طرف معين، وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي. في بحث الإصرار في المثال اللي ذكرنا سابقا، الإصرار إلى شرب عصير البرتقال، وبعد حصل العلم الإجمالي بنجاسة هذا العصير أو عصير الرمان. فهنا هذا العلم الإجمالي لا يتعلق بتكليف فعليا على أي تقدير. صحيح النجاسة معلومة بالإجمال إما في عصير البرتقال أو عصير الرمان، لكن النجاسة لو كانت موجودة في عصير البرتقال ليست لا يترتب عليها الحرمة الفعلية، وأما لو كانت النجاسة في عصير الرمان فالحرمة تكون فعلية. فما حصل علم بحرمة فعلية على أي تقدير، فهذا هو اختلال الركن الأول في بحث الإصرار. نفس الشيء هذا البحث لما يكون أحد الأطراف غير مقدور بقدرة عقلية، ومثلنا بنجاسة أحد الإناءين، إناء هنا وإناء على سطح القمر مثلا من باب المثال. فالنجاسة لو كانت في الإناء اللي في سطح القمر هذا عادة لا يتمكن المكلف الوصول إليه، لأن الوصول يتوقف على الطيران، والطيران على خلاف طبيعة وجود الإنسان. فلذلك النجاسة لو كانت في ذلك الإناء لا تكون محرمة، وأما لو كانت النجاسة في هذا الإناء اللي في متناول اليد فتكون محرمة. فما حصل علم بفعلية التكليف على أي تقدير مثل مسألة الإصرار. هذا ما تقدم في الدرس السابق، وكذلك تقدم المعيار والضابط في الخروج عن محل الابتلاء، وبتعبير آخر بعض الأطراف غير مقدور عرفا. قلنا المعيار والضابط أن يكون الفعل يتنافى مع طبيعة الإنسان. بتعبير آخر، الإنسان بطبعه لا يميل إلى ذلك الفعل ولا يرغب إليه، وهذه عدم الرغبة وعدم الميل الناشئ من كثرة المقدمات والمقدمات الشاقة. وأما الفعل بنفسه يرغب إليه الإنسان، ولذلك نحن اقتصرنا إلى هذا السبب. أما الفعل يتنفر منها الإنسان، نفس الفعل، طبيعة الإنسان تتنفر من نفس الفعل، هذا ما ذكرنا ذاك الخروج عن محل الابتلاء، لأن نفس تعبير خروج عن محل الابتلاء يقتضي أن نفسر خروج عن محل الابتلاء بهذا التفسير، أن الإنسان بطبعه لا يميل ولا يرغب إلى الفعل بسبب المقدمات الطويلة والمشاق اللي يتوقف عليها هذا الفعل. هذا معنى خروج عن محل الابتلاء، مو مطلق أن الإنسان لا يميل ولا يرغب بطبعه إلى ذلك الفعل، سواء كان نفس الفعل غير مرغوب فيه مثل ما مثلنا أجلكم الله أكل العذرة، أو بسبب المقدمات الطويلة. المهم فسرنا بهذا التفسير، وكلمات السيد الشهيد كذلك يبين أنه يعتقد بهذا التفسير، لذلك قال أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. فالمشقة والعنايات المخالفة للطبع هذه اللي يضمن انصراف المكلف وعدم رغبة المكلف وعدم ميل المكلف إلى ذلك الفعل. المهم هاي النقطتين احنا عرفنا في الدرس السابق، ولكن الآن السيد الشهيد يستشكل على الكلام المشهور أن العلم الإجمالي في المرحلة الأولى غير منجز بسبب اختلال الركن الأول من أركان المنجزية. يستشكل على هذا القول ويقول قياس مقام البحث إلى الاصطرار إلى طرف معين وحصول العلم الإجمالي بعد الاصطرار قياس مع الفارق. من ناحية هذين الاصطرارين متفق، وقلنا في الدرس السابق في مسألة الاصطرار، الاصطرار إلى الفعل وهو شرب عصير البرتقال، ولذلك الفعل يكون قهريا ولا يتمكن من الترك بسبب الاصطرار. أما في مقام البحث الترك يكون قهريا، فهذا الإناء اللي على سطح القمر فترك شربه قهري، فهذا الفرق يؤدي إلى الفرق اللي يقوله السيد الشهيد. لكن من جهة هناك اشتراك بين البحثين أو بين المسألتين، جهة الاشتراك عدم النهي، النهي ليس بفعليا، الحرمة ليست فعلية، لو كانت النجاسة في الطرف المستر إليه أو كانت النجاسة في الطرف غير المقدور. لماذا؟ لأن المقصود والغاية من الحرمة شنو؟ الغاية من النهي هو تحريك المكلف نحو الترك. مثلا حرمة شرب الخمر، هذه الحرمة الغاية منها تحريك المكلف نحو ترك شرب الخمر. فالآن في المسألة الأولى في مسألة الاصطرار، إذا كانت النجاسة في عصير البرتقال واضطر المكلف قبل العلم الإجمالي اضطر إلى فعله، فهنا إذا كانت النجاسة في عصير البرتقال هل الحرمة تكون فعلية؟ لا. لماذا؟ لأن الغاية من الحرمة التحريك نحو الترك، فهل يمكن ترك عصير البرتقال؟ مضطر إلى شربه، فالفعل قهري. ما دام الفعل قهري هل يتوقع من هذا المكلف اللي فعله قهري بالنسبة إله هل يتوقع منه الترك حتى تأتي الحرمة وتحركه نحو الترك؟ لا، لا يتوقع منه الترك ما دام الفعل ضروري وقهري بسبب الاضطرار. فلذلك هذه الحرمة لا تكون فعلية، لأن الحرمة لا تترتب عليها هذه الغاية وهو التحريك نحو الترك ما دام فعل الشرب قهري بسبب الاضطرار. وفي المسألة الثانية نفس الشيء، بصير الحرمة هناك لغوا لأنه لا يتوقع الترك من المكلف مع أن الفعل قهري. في المسألة الثانية نفس الشيء يستلزم اللغوية، لكن بأي بيان؟ إذا كانت النجاسة في هذا الإناء اللي فوق سطح القمر مثلا، وهذا غير مقدور فرضنا بالقدرة العقلية بتعبير السيد الشهيد، أو القدرة العادية غير مقدور بهذه القدرة، فترك هذا الإناء قهري. ما دام الترك قهري فتجعل الحرمة للتحريك لحم الترك، هذا من قبيل تحصيل الحاصل. ترك هذا الإناء قهري فتجعل الحرمة لتحريك المكلف نحو ترك هذا الإناء، فالترك حاصل قهري كما قلنا، فهذا يستلزم تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، فمن هنا الحرمة له. فالحرمة منتفية والنهي منتفل في المورد الأول وفي المورد الثاني. هاي التوكيد هنا يتصور أو لا، إن شاء الله ممكن في بعض البحوث القادمة نتحدث عن هذه المسألة، خروج عن محل الابتلاء، هل القدرة العرفية شرط للتكليف أم لا؟ فيستشكل بهذا الإشكال أنه يستلزم تحصيل خاص لهذا الكيس. المهم السيد الشهيد يقول من هاي الناحية مشترك مسألة الاضطرار ومسألة غير مقدورية بعض الأفراد بقدرة عقلية، أما هناك فارق بين المسألتين، وهذا الفرق إجى من هذا الفرق اللي احنا اشرنا أن في مسألة الاضطرار الفعل قهري، وفي مسألة غير المقدورية الترك قهري. من هذا الفرق بين المسألتين يأتي هذا الفرق اللي يقوله السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول صحيح أن الحرمة ليست فعلية لو كانت النجاسة في الطرف المصدر إليه أو كانت النجاسة في الطرف الغير مقدور عليه، صحيح الحرمة منتفية، لكن الملاك ملاك الحرمة المفسدة والمبغوضية هل تنتفي؟ في مسألة الإصرار إيه تنتفي. شلون المفسدة والمبغوضية اللي هي ملاك الحرمة والنهي تنتفي هناك ولا تنتفي هنا؟ هذا مبني على نقطة واحدة، أن النواهي والمحرمات والحرمة تنشأ من المفسدة في الفعل. مثلا الخمر حرام، شرب الخمر، المفسدة في الشرب تؤدي إلى النهي عن شرب الخمر، المفسدة في لعب القمار تؤدي إلى النهي عن لعب القمار، المفسدة في الغيبة تؤدي إلى حرمة الغيبة. فدائما الحرمة تنشأ من المفسدة في الفعل، مو من المصلحة في الترك. هاي النقطة الأساسية، ما دام هاي النقطة الأساسية أن الحرمة دائما تنشأ من المفسدة في الفعل. فالآن في المسألة الأولى الإصرار إلى طرف معين، وبعد ذلك حصل لنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد العصيرين. فهنا هذا الإصرار يوجب أن يكون الفعل قهريا. إذا كان الفعل قهريا ولا بد منه، فقلنا أنه لغو، الحرمة لغو، لأن الحرمة لتحريك المكلف إلى الترك، والترك لا يمكن ولا يتوقع من هذا المكلف اللي هو المصدر إلى الفعل، فالنهي صار لغوا. كذلك الممكن المفسدة تنتفي، لأن الفعل يصطر إليه، اصطرار بجنو بالفعل. وقلنا الحرمة تنشأ من المفسدة، المفسدة في جنو في الفعل، ما دام هو مصطر إلى الفعل فالمفسدة تنتفي من الفعل. فالإصرار ما دام يؤدي إلى إصرار إلى الفعل، فالمفسدة والمبغوضية مع الإصرار تنتفي، كما أن الحرمة تنتفي. فبعد ما عدنا علم إجمالي بالقدر الجامع، لا بالحرمة ولا بالمفسدة والمبغوضية، لا مجرد الإصرار إلى طرف معين المفسدة، بل لا، الاضطرار دائما لأجل واجب أهم وهو المحافظة على النفس، فدائما الاضطرار بواسطة المحافظة على واجب أهم يضطر إلى ارتكاب المحرم. لا، هذا الاصرار هذا معناه. بعد نأتي إلى مقام البحث غير المقدورية، هذا الإناء اللي فرضناه على سطح القمر غير مقدور. يعني شنو غير مقدور؟ يعني تركه قهري. إذا كان تركه قهري والمفسدة مفسدة الحرمة في شنو؟ في شربه، في فعله، فهذا الترك القهري صحيح أنه يوجب انتفاء الحرمة، لأن قلنا الغرض من الحرمة شنو؟ تحريك نحو الترك، والترك حاصل، لأن قلنا الترك قهري. ما دام الترك حاصل فلا تجعل، لا تكون الحرمة فعلية حتى تحرك إلى الترك، لأن الترك حاصل، فهذا قهرية الترك يوجب انتفاء الحرمة، ولكن لا يوجب انتفاء المفسدة والمبغوضية لو حصل الفعل، لأن المفسدة جنو في الفعل، هذا لا يوجب أن يكون فعل الشرب من هذا الإناء ذا مفسدة، فالمفسدة باقية لو وقع، هاي معلق على الوقوع. فما دام المفسدة باقية لو وقع هذا الطرف مع أن تركه قهري، فيبقى علم إجمالي بالمفسدة والمبغوضية المرددة بين ذلك الإناء وهذا الإناء اللي في متناول اليد، فالعلم الإجمالي بالقدر الجامع باقي. القدر الجامع سواء كان بنفس التكليف، هنا قلنا انتفى نفس التكليف، لكن العلم بالقدر الجامع بالمفسدة والمبغوضية باقي. فما اختل الركن الأول من أركان المنجزية، فلذلك السيد الشهيد يقول هذا العلم الإجمالي غير منجز بسبب اختلال الركن الثالث من أركان المنجز، سواء على صياغة الاقتضاء أو على صياغة العلية. على صياغة الاقتضاء واضح كثير، لأن على صياغة الاقتضاء لابد أن يجرى الأصل في كل طرف من أطراف المعلوم بالإجماع. فهنا هذا الطرف الغير المقدور هل يجرى الأصل؟ لا، لأن الأصل المؤمن لابد أن يترتب عليه أثر، ولا يترتب على هذا الأصل أثر حتى يجرى هذا الأصل في ذلك الطرف. فلذلك مدام الأصل لا يجري في ذلك الطرف، فالأصل في الطرف اللي هو مقدور جار بلا معارض، فاختل الركن الثالث. أما على القول بالعلية، يقول السيد الشهيد هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لمعلومه في أي طرف كان. ما كان صياغة صلاحية تنجيز العلم الإجمالي لمعلومه في أي طرف كان، هاي الصلاحية منتفية، لأن النجاسة لو كانت في ذلك الإناء غير المقدور فهذا العلم لا يكون منجزا. ليش؟ لأنه غير مقدور. أما إذا كانت النجاسة في الطرف المقدور فيكون منجزا، فلذلك الركن الثالث على صياغة العلية ينتفي، لأن صلاحية تنجيز العلم الإجمالي على كل تقدير تنتفي. فمن الأفضل أن نبين أن عدم تنجيز العلم الإجمالي في المرحلة الأولى من البحث أساس اختلال الركن الثالث وليس اختلال الركن الأول، لأن الركن الأول ولو بالنسبة للتكليف قدر العلم وبالقدر الجامع ينتفي، لكن بالنسبة لمبادئ التكليف العلم بقدر الجامع موجودون، فلذلك لا يمكن مقايسة هذه المسألة بمسألة الاصطرار إلى طرف معين وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي. هذا كلام السيد الشهيد. والتحقيق أن الإصرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما الإصراران إصرار إلى الفعل في المسألة السابقة والإصرار إلى الترك في هذه المسألة، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما. فكما لا يصح أن يزجر المصطر إلى شرب المانع عن شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، ففي انتفاء العلم بالحرمة الفعلية على أي تقدير تشترك هذه المسألة مع المسألة السابقة، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغضية. فإن الإصرار إلى فعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، يعني الفعل يصير حصتين، فعل مضطر إليه وقهري وفعل اختياري. فهذا الشرب المحرم مثلا يصير هذا الشرب شرب قهري وشرب اختياري، فالحرمة تنحصر في الشرب الاختياري وتنتفي عن الشرب القهري، تنتفي النهي وتنتفي شنو؟ المفسدة والمبغضية. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة من الإصرار كما له لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغضية فيها، وإنما المفسدة والمبغضية في الحصة الأخرى وهو الشرب الاختياري. وأما الإصرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور في مثالنا هنا. ترك الشرب لا يؤدي إلى تحصيص الفعل، شرب المقدور وشرب غير المقدور ما يؤدي إلى تحصيص الفعل، فلا معنى لافتراض أن الفعل المقدور للمكلف ليس واجبا. لا، لابد أن يقول فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. يعني لو وجد كان فيه مفسدة ومبغوضية، ولو حاليا لا يمكن حصوله، لكن مع فرض الحصول العبارة فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا. فإن الإصرار إلى الفعل حصة من وجود الفعل مغاير للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. إصرار إلى الفعل يعني الفعل يتصف بفعل قهري، في مقابلها شنو بصير؟ فعل اختيار، يحصص الفعل بسبب الإصرار، الفعل اللي هو مصب المفسدة يحصص. ايه، فما دام الاصطرار يحصل الى الفعل فالفعل يكون شنو؟ قهريا وغير مقدور تركه هذا الفعل، وفي مقابله لا فعل اختياري. فالان صار الفعل حصتين، ما دام حصتين هذا النهي المتعلق بالشرب في مثالنا شرب العصير مثلا، واحد صار شرب اختياري وهو شرب جنو عصير الرمان، وشرب غير اختياري لأن الشرب بالنسبة لعصير البرتقال شنو صار؟ قهري. فما دام الفعل اللي هو مصب المفسدة والنهي يتعلق بالفعل صار حصتين بسبب الإصرار، كما أن النهي ينتفي المفسدة تنتفي من الفعل لأن الفعل صار حصة في مقابل حصة أخرى. مو فقط الخطاب، حتى ملاك الخطاب أيضا، ملاك الخطاب المبغوضية. فأما الإصرار إلى الترك فالفعل لا يحصص، نقول الفعل غير اختياري، لا الترك صار غير اختياري يعني قهريا. في مسألة هاي النجاسة في إناء اللي على سطح القمر والإناء اللي في متناول اليد، هنا ترك ذلك الإناء قهري، أما فعله لا يكون اختياريا، يعني نفس الفعل لا يحصص، بتعبير آخر مو مسألة غير اختياري، الفعل لا يحصص إلى قسمين قهري واختياري، بل الترك قهري. ما دام الترك قهري فالنهي ما يتعلق، صحيح، لأن النهي بغرض شنو؟ تحريك إلى الترك، فالترك هنا حاصل. لكن ما دام هذا الترك القهري لا يؤدي إلى تحصيص الفعل فالفعل باق على مفسدته في الفعل وهو الشرب، الشرب النجس ما صار حصتين، فقهرية الترك لا يؤدي إلى تحصيص الفعل فعل قهري وفعل اختياري، لأن الترك قهري هنا فلا يؤدي إلى تحصيص الفعل. ما دام لا يؤدي إلى تحصيص الفعل معناه أن الشرب ولو كان في الطرف اللي تركه قهري فيه مفسدة، الفعل ولو كان في الطرف اللي تركه قهري فيه مفسدة، فالفعل لا يحصص، فالفعل الشرب شرب النجس فيه مفسدة، هذه المفسدة ثابتة ولو كان في الطرف اللي تركه قهريون. هذا كلام سيد الشيخ. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجبا من مبادئ الحرمة وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده يعني لو فرضنا موجودا مسابق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. فكم فرق بين من هو مصطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، هنا الإصرار إلى الأكل، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، وهنا هذا العجز لا يؤدي إلى نفي الملاك عن الفعل، بل هذا العجز يؤدي إلى نفي الحرمة، لكن لا يؤدي إلى نفي الملاك وهو المفسدة عن هذا الفعل لو وقع. وهو ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن إصرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المصطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية، لكن تحققه محال. الفرق بين أن نقول تحققه محال وبين أن نقول لا مبغوضية فيه، لا فيه مبغوضية لو حصل، بل لابد أن نفرق بين هذين البيانين، أنه وقوعه غير ممكن وبين أن نقول لا مفسدة فيه، لا في مفسدة لكن وقوعه غير ممكن. بل وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، بل وقوعه يساوق الفساد. أما النهي لا ينهى، ليش؟ لأن غرض النهي هو التحريك نحو الترك، والترك حاصلون، فلذلك النهي لا يأتي، ولكن عدم النهي لا على أساس انتفاء المفسدة، بل عدم النهي على أساس أن غرض النهي ما يتحقق وهو التحريك نحو الترك. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع، يعني الترك ضروري. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الإصرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الإصرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئ النهي. وأما في حالة الإصرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. العلم الإجمالي بالمفسدة والمبغوضية سواء كانت النجاسة في الطرف غير المقدور أو النجاسة في الطرف المقدور، هذا العلم بالمبغوضية والمفسدة كافٍ، لكن فقط الركن الثالث منتفٍ، حتى هذا العلم لا يكون منجزا. العلم بشنو؟ بالمفسدة والمبغوضية، لأن لو كانت النجاسة في الطرف غير المقدور هذا العلم بالمفسدة والعلم بالمبغوضية لا يكون منجزا لعدم صلاحية التنجيز ولعدم تعارض الأصول. فالركن الثالث منتفٍ بنظر السيد الشهيد، بل فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، أما بصيغته الأولى وهو صيغة الاقتضاء، حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارضة، لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا لا محصل له. يعني الترخيص في الطرف غير المقدور، ترخيص في الفعل، الترخيص التشريعي، هذا هل يؤدي إلى الترخيص الفعلي؟ لا، لأن تركهم تهريون، فما دام تكوينا لا يتمكن من الفعل، هل الترخيص التشريعي في الفعل يفيده؟ لا ما يفيد. فالترك قهري وفعله غير مقدور، والفعل لا يمكن للمكلف صدور الفعل منه، والترخيص التشريعي لماذا؟ مع أن الفعل غير مقدور ولا يمكن صدوره، فالترخيص التشريعي لا يفيد شيئا مع عدم التمكن التكويني من الفعل، فلذلك ما إلى أثر هذا الأصل في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا لا يمكن الفعل، ما دام لا يمكن الفعل الترخيص في الفعل لماذا؟ واضح أن حتى في الترخيص ما قلنا في كلام الشيخ النائي الترخيص في المخالفة القطعية، في المخالفة القطعية العملية متفرع. لا قطع النظر على كلام السيد الخوي، لا كلام الشيخ النائم، الترخيص على المخالفة العملية القطعية متوقف على أن تكون المخالفة العملية القطعية ممكنة حتى يأتي الترخيص. هنا كذلك الترخيص في الفعل، لا بد أن يكون الفعل ممكنا حتى يأتي الترخيص. لا هاي كلام السيد الخوي شيء آخر. المهم الأصل هنا اللي هو الترخيص التشريعي لا يأتي ما دام نفس الفعل لا يمكن صدوره من المكلف، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. وأما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.